كان أول خروج أحط إيدي تحت وأخبط فوق، لو حسيت ريترو جريد لو يبقى الكونتنت سوبرفيشال بس اسمه بيركشن تيست أو شوار تيست. تاني جروب عشان أشوف الإنكونتنت بيربوريتور فربطنا رقبة تحت سطن وتمرن جنب نيبنا العيان، يا ريت ما حدش يتكلم، رفعنا رجليه طبينا الفيل وربطنا الرقبة وقفناه. لو السوبرفيشال سيستم ملى بسرعة يبقى فيه إنكونتنت بيربوريتورز هنا مالته بسرعة، وساعتها بنغذي الخوذية الشهيرة يا ترى ملا ويا ريت ملا. وهنيم العيان وارفع رجليه واربط رابطه زي الاولانيه ورابطه فوق النيه ورابطه تحت النيه، حاجه اسمها مالت بول كورنيكيتد، واشوف فين السيكونس اللي مالت. وقلت لكم هنختصر لغايه كده في مكان السيجمنت اللي مالك دي، لو لقيت بلو اوت اقول هنا مكان الانكونتنت بيربوريتور وخلاص. لكن الكريناك عامل ايه؟ وحشني عامل ايه؟ وانا كنت عامل ايه؟ كتير كويسات انا طول النهار في المرض. قلت لكم الصح في المرض احنا نقيمه جاي ونرفع رجليه ونقسم السيجمنت دي ثلاث حتت لغايه ما نوصل لاكزاكت لوكاليزيشن. ثالث جروب للست هدفها اشوف دي سيستم بيتا ولا مش بيتا. واحد اسمه فيرسس عمل تيست اسمه فيرسس تيست، ربط كل سوبرفيشال سيستم ببندج، حرك العيان خمس دقايق، لو لقى وجع يبقى دي سيستم كونكلودد، ما لقاش وجع يبقى بيتا. ابنه موديفايد عمل السيستم بطريقه احسن، رابطه واحده هنا والعيان واقف، فكده قفل السوبرفيشال سيستم من اخره. ولو لقى السوبرفيشال سيستم بقى انجورجد جدا وفي بين يبقى دي سيستم كونكلودد، مش انجورجد ومفيش بين يبقى دي سيستم بيتا. ودون كان الثلاثه جروب، ودول شرحناهم في المره اللي فاتت وشفناهم على العيان لكن ما قرناهمش. ففاضل نقرا السبيشال تيست فيري جود بيس. قبل ما نقراه هشرح تيستين ما بتعملهمش لكن تعرف للدسكشن اشكهم. اول تيست اسمه مانوال لوكاليزيشن تيست، تيست الظهر بتسمعه. لو انا عملت تريند امبارح العيان رفع رجليه طبيت البين ربطت الرب وقفته ملا مره واحده، فهغني وبعد ما اغني عايز اعرف هو فين الانكونتنت بيربوريت. معاك احد طريقتين، يا المالتيبل تورنيكيه اللي انا علمتهولك واللي انت هتعمله في الامتحان، يا اما حاجه اسمها مانوال لوكاليزيشن تيست. ايه فكرة المانوال لوكاليزيشن تيست؟ ركزوا معايا، انا هتكلم من غير مية. برجليه اقفله ازاي ده من فوقه من تحت الصوابعي؟ مستحيل. فبراكتيكال سبيكنج دي عايزه واحد عنده لورد طبله ماشي لوحده خط جميل كده نعمل فيه الحركه دي. لكن ده ليه اغلب حالاتك مش كده، اغلبها زي المره اللي فاتت مستحيل تقفل بصباعك فوق وتحت. فعشان كده المانوال لوكاليزيشن ما بنعملوش احنا في الكريدي كانوا تبقى عارفه للدسكشن لو سالت فيه. يبقى تست اخير لو واحد مات من غير ما ينام وهو واقف وعنده باريكوس بين وعنده طبل وفيمورال فالف ده كومبتنت، لما يكح الدم ما يطلعش هنا، لكن لو ده انكونتنت الدم يطلع. لما طلع الدم المره اللي فاتت جاب لي انفاكتور كوم وكان فيه تريل، فاكرين الكلام ده؟ طب ليه انا ما اشوفش بعينيا الدم داخل في اللونج سابلس؟ هو اصلا مليان، ما هو واحد فالبين مليان، فلما الدم دخل ملاك الا زياده مش هتشوفها. فهمنا؟ طب ايه رايك تصفيه ونخلي العيان يكح؟ نيمنا العيان ورفعنا رجليه 15 دجري فالبين فضل وخليناه يكح اهو يكح. ايوه مرسوم عندك كده بيكح كده عندك كح العيان. تلاقي لو شفت الدم، لو شفت الدم داخل كده في الوند فابلس يبقى ده انكونتنت فابل وفيرورال فال. ليه رفعنا رجليه؟ عشان تفضل. ليه رفعناها 15 مش 90 درجه؟ عشان لو 90 مين ده اللي يكح كحه طلع الدم كده؟ ده محتاجه سوبرمان يبقى عنده فاريكوز بين يكح كحه، بيبقى عندهم كحه خارقه، كحه خارقه. ف 15 كويس قوي ده اسمه ريستيت، يبقى ريستيت عشان اشخص ان كنت انتقل لفيمورال فالف ما تعملوش بس تعرفوا للدسكشن. يلا حد يجي جنب ده اقرا مع بعض، حد يجيب كتاب ويجيب مين يضحك تعالى يا استاذ يا حمد هات الكتاب يا حمد الفلاني. يلا نقرا مع بعض سبيشال تيست. اول حاجه تو ديتكت ريتروجريد بلود فلو ان كونتنت فالف سوبرفيشال بين بريكشن تيست او فلوس بي بي افتر كات باي اندكس اوف وان هاند وبالبيتد ديستالي اتليست 12 سم. ليه 12 سم؟ عشان ما احطش ايديا الاثنين بالفلفلين، ادي بلف وادي بلف، حطيت ايدك تحت هنا وخبطت هنا هتحس ريترو جريد فلو. بس انت بين فلفلين اضمن ازاي ان انا حطيت بلف من ايديا؟ كبر يا اخي المسافه شويه على الاقل 12 سم باي فينجرز واذر هاند. لو الباند بين تو هاند ار ان كونتنت هتحس ويف بروكسيميتد ديستنس. تاني كروس تو لوكالايز فلو اوت بورستيتس انت ما تعملوش للدسكشن. الشكل مهم، شكل بورستيت مهم شكل. شايفين العين نايم ازاي؟ البيت اللي 15 دجري كاتبين 30 لا 15 خليها 30 مش غلط بس يعني ما نعليهاش قوي. تو امتي فاريكوز بينز اسك البيشنت تو كوست وبص للفلكس وفينس ويفز في الطفنس وبتساوي الكونتنت في المرضى. ثلاثة ثلاثة البيشنت دي ايه؟ دي جريد دو مساج تو امتي فاريكوز بينز بامب اب الكلاسيك بامب الكلاسيك بامب او بامب بانتي زي ما عملنا المره اللي فاتت او بندج ابلاي اعتقد ان تبقى جنب اسقط من اوبري في مكانها 1.5 انش بلو اند لاترال بيوبك. بيوبك ال 1.5 انش هي 4 سم، اللي فيكم عارف الانش 2.5 سم يبقى ال 1.5 انش 4 سم الا ربع سم الا 2 مللي يعني ماشي. انت عايز تقول سواء الواحد البيشنت يو نورمالي لونج توفنس بين بيت سلولي فروم بيلو ذن ريت البامب. لو الترند الفيلد فالف ان كونتنت البلد ريفلكتد رابيدلي يقفل الجريس ترانسميشن فروم اباف. لو بيفور ريليزنج فروم رابيد فيلنج فروم بلو يبقى لوور بلو اوت ار اكسبكتد اكتب يا خساره منى ويا ريته ما منى. لو منى بسرعه من تحت هي دي بتاعت يا خساره منى ويا ريته ما منى. لم تشرح عشان ما تقراهاش دلوقتي. مهمة تاخد بس مش وقتها. المرض كله ده كده. العاني نام ونرفع رجليه ريت، ايام بتي الفاريكوز بين، احط ثلاثة كله كده. واحدة بلو سفنس اوبري، واحدة على لور ثيرد فايف، واحدة هاند بريس تحت النيل، يعني باختصار رابطة فوق النيل، رابطة تحت النيل. اكتبها بالعربي كده عشان تبقى فاهم. يبقى رابطه زي الاولانيه ورابطه فوق النيل ورابطه تحت النيل. المهم ده هيدروايد لونج تيرم ديفلوب ستيتمنت. طبعا الكلام ده ما يتذكرش يا حبايبي، الكلام ده يتقري يتفهم وخلاص. تعرف تعمل After standing rapid failing in statement they denote incompetent but bad or blow out for related communicating pain. Exact localization انك تعيد هذا المرض والتوجيه اكتب ما تعيدوش. Exact localization اكتب ما بنعملش. ما بنعملش ال exact localization. انت فاهم حاجة بتاعت مدرسة. ده حضرت معاك كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني أول مرة تسمع؟ انا اقدم رقم عايز حد يقول لي لا انت قول انت ثلاث ولا ما حدش يكلم اللي جوه بدري هيعرف قول انا رسمت فيه ما حدش يكلم انا رتبتي كانت واضحه قوي الناس مستحيله يا ابني ده ساحل اهو ودي نت يا ابني رتب يا حبيبي حتى مش فاهم فيها بيخبط راسه فيك ايه؟ هو انت راسك المره اللي فاتت ما هو كله عشان يحطوا بتاع المادة ايه اللي خلاك يلا يا سيدي بس جدع النبيل يبقى انت راجل يعني يا حبايبي مش عيب خالص ان حد يزعق فيك حد يعني راح رحمه شويه راح رحمه عادي عادي دول انت ما تقولوش حاجه مانوال لوكاليزيشن تست اكتب ما تعملوش ما تعملوش ما بتكتبش معايا انت مش هتقدر تكتب معايا فتكتب مانوال لوكاليزيشن ما تعملوش اكتب ماتون نعمله دي دور دور ما تكتب تمام تحضر مش فاهم ليه لانك ما بتكتبش اصبروا على الكلام خد بالك بتحس مصيبه ان المضارع ده لن يرحم حق يعني الناس دي بقى دقه قلوبها مات خلاص حتى مطرعه ليه كده يا ولاد اتغيرت كده ما كنتوش ليه الاجيال الجديده بقت كده يلا يا حبايب يقول البيشنت ستاند والتو اندك فينجرز ارفاض ات ا بوينت عاملين سبلس بيت and they move the opposite direction to empty segment. لو سيجمنت ريمين امتي يبقى هتجو برو اوت، لو انفيك يبقى في برو اوت. كل البيت اتستد فروم اباوت ناو. تست ديفرنشيت بتوين تو كلودد و بيت اند ديب بين. البيرد ستيب ذا سبجكتيف بس وحاجه تروح كريم. modified versus subjective and objective وده اللي بيتعمل. وبيقول بقى لو البين شرك وما فيش بين يبقى دي سيستم بين. لو حصل انجوشمنت والشرك حصل يبقى في دي سيستم بين اوكي. التست ديس بريبيرد لانه ايزي وده بيتعمل على البيشن. الدياجنوزس اناتوميكال بيبقى يكوز بين ده نوع من الاناتوم. انك قلت لي ان تست افكتد البين وجريت ولا سمول سفرنس باثولوجيكال برايم ولا سكند ديسبايت انكونستنت فات الكورس الكونديشن بتاع في بين وفي كومبليكيشنز اورجانيك افكت سورتيرجي. شكرا يا اسد. لو انا يوم ما قابلتكم هنا اول مره كلينيكال تمام جدا جدا لما بدينا مع بعض اول مره وقلت لكم ساعتها ان يا اولاد بعد تلت ساعه نص ساعة بين كتير جدا هوصلك انك تخش على حالة باريكوز بين فتعمل فيها هيستوري وجنرال ولوكال وتقول تشخيص وتقول في التشخيص بتاعك الكلام ده كيس اوف باي لاترال برايمري باريكوز بين اكسبتنج لونج سفنس سيستم لوك كومبليكيتد نمرة واحد سوبرفيشال بان ار انكونستنت نمرة اثنين انكونستنت سفنس فيمورال جنكشن او بان with incompetent perforator below knee and communicator above knee for right leg. This system is patent associated with the epigastric hernia while patient clinically fit for surgery or need the proper preoperative assessment. لو انا قلت لك كده في اول يوم اتقابلنا فيه وهو ما كنت اتصدق كنت قلت مش ممكن انا في باريكوز بين هعمل هيستوري جنرال لوكال واقول التشخيص ده وفهمه وعملته بايديا واعرف ادافع عنه فهمت يا ولد. لكن احنا وصلنا لكده اظن وصلنا لكده. هناخد البريست واقول اهم كلام من ساعه ما اتقابلنا في البريست سهل قوي قوي اغاني دي من غير شرح كلكم عارفين ايه اللي بيحصل في البريست ابسس وكارسينوما مش كده ودي ايه بيحصل في البريست لا في حاجه اسمها دونت فورجيت مين برافو يلا بينا يلا كله جاي دلوقتي ايه فرق خلينا ايه انت والكويه لما نشيل العالم دلوقتي اقعد يا ابني بسرعه عشان حالا حالا دلوقتي ما لناش في الكوره احنا بنشجع المنتخب احنا فاهمك ما تخليش معايا دي اكتر حاجه اكبر حاجه عندي دلوقتي Thank you. لاكتشفت كلمة شي لاكتيتد ولا لا ولادها. واللي فيكم ذاكر برسك كارسوما يعرف ان النونز والنشفارة واللي ما رضعوش عيالهم اكثر عندهم ريسك بريست كارسينوم. كمان يهمنا من السؤال هيستوري كلمة مش زي النسبة، يعني عايز منارك ومنفوز وبس، منارك ومنفوز وبس. واللي فيكم ذاكر بريست كارسينوم يعرف اهمية اللي بقول. ويلا بينا يلا كله جاهز يا بقى. سويلينج مهم، بين مهم، فيبر مهمة، متاستاسيس مهمة، جنرال مانيفستيشنز مهمة، لا مش مهمة، جنرال ايتيولوجي مهم، طبعا مهم، تي بي كومن اسوشيتد، لا مش مهم، بان مهم، طبعا مهم، ايه مش بان هي الليمفاتيك وستراكشر اديما ابر ليم يفكرني فيها البان. واللي فيكم ذاكر بريست كارسينوما ان اديما ابر ليم دي عامله شغل في الديجي، يعني موضوع مهم تقريبا ديجي 3 للاديما ابر ليم. بان مهم، طبعا مهم، بون مهم، لا مش مهم. طب الماس ممكن تمشي في الريست، يبقى ازاي مش مهم؟ رد عليا، مش دي ماس بريست كارسينوما تمسك في الريست، يبقى ازاي مش مهمة كهيستوري؟ ازاي مسكتها في العظم مش مهمة كهيستوري؟ يا ولد يا شاطر يا اسد، برافو يا ابني برافو، ريحت قلبي. صح، دي مش هيستوري. اقول للست والكلكوعة اللي عندي يا حاجة مش كنت دروع، ازاي دي ما تعرفهاش؟ يبقى دي اكسامينيشن، برافو يا اسد. الشارج مهم، طبعا مهم. تتصور ناس بتخش ماجستير براحه، والله ماجستير براحه، بينزلوا يسالوا في البريس على الشغل. واحنا لو منقل معانا دلوقتي ولا كريتين ولا ميديكال هيرنيا، يعني منقل جاله كريتينيزم مع بعض، مش هينزل الشغل في البريس، هينزل حبايبه. لوكال مانيفستيشن طبعا مهم، في حاجه اسمها سكين مانيفستيشنز اوف بريست كارسينوما، اثر على نوديولز، على انستريشن، على ريدنس، مات على اكزيما، في حاجه اسمها فاجن ديزيز. تروما مهم، طبعا مهم، وانفستيجيشن ده عند تريتمنت وفاست وفاملي اد يوجوال وجنرال اد يوجوال. قبل ما انسى جنرال اد يوجوال، في حته وعدت بيها المره اللي فاتت، شكرا يا بنتي، مين فكرني؟ شميك ونور قلبك. انا مطلع عنوان انا بحطه اسمه دونت فورجيت. ايه عنوان دونت فورجيت دي؟ انت امتحانك في الكلينيكال حاجه من اثنين، بالمناسبه قبل ما لقائنا القادم ان شاء الله الكيمياء، ولقائنا اللي بعديه نيرف انجل، ركزوا معايا قوي. لقائنا القادم ايه؟ الكيمياء، واللي بعديه نيرف انجل، وانا متعمد اخد ستاب صعبه جدا قبل الامتحان اللي جاي ده ان شاء الله. لو سمحتم تذاكروا اسكيميا قبل ما تيجوا، لو مش هتذاكروا اسكيميا في جدول في كتابنا في جي تي اسكيميا شرحته هنا انا في المدرج ده في محاضرات النظري، شرحت هذا الجدول هنا في محاضرات النظري. لو سمحتم هذا الجدول، لو سمحت تذاكروا، تفهم يعني ايه كلر تشينجز، تفهم البين بتاع الاسكيميا، يعني تفهم مانيفستيشن هتذاكر كلينيكال بيكتشر كرونيك اسكيميا لو سمحت كويس، وتقرا هذا الجدول. انا هشرحه تاني ان شاء الله باذن الله الخميس الجاي، مش النهارده، الحد الجاي. لكن باذن الله باذن لو انا بشرحه هبقى بكروزه، يعني مش هقف عنده بالتفصيل، والا لو حملتك نظري كتير هتنسى كلينيكال اللي وراه. نمره اثنين، لو سمحتم قبل ما تيجوا يوم الحد الجاي هنزل لكم ورقه هنا في رعاية الشباب، فيها رسمة ايد، فيها الاناتومي، في واحد يزوق بيتكلم ورا، فيها الاناتومي بتاع النيرف انجن، النيرفات المر ميديان راديان. لو سمحتوا تصوروها ما تقراهاش، انا اشرحها لك عشان وانا بشرح لك تبقى قدامك الورقه وخلاص تحفظها، ورقه اسطوريه للسيستم. يبقى تاني ايه مطلوب منك من الحد الجاي؟ بذاكر اسكيميا كلينيكال بيكتشر حتى بس عشان تفهمني. ومذاكر معك الكيمياء لو يا سلام يا سلام يا عبد الهادي يا اسد الكوبايه دي بتخلص بسرعه على فكره عبد الهادي يمكن النوع اللي يكون بيطول شويه ايه ده لك ده كله ماشي يا اولاد وتصوروا الورقه بتاعه لو سمحتوا من الاناتومي بتاع التدريبات اللي هننزلها لكم ان شاء الله بكره بعتها لكم ان شاء الله ماشي خلاص طيب وكده معانا شيء خطير قوي قوي الاسبوع الجاي ان شاء الله وشيء اخطر منه بمراحل او ايد مسلوخه بتاع نيرف انجري الحد اللي بعديه والحد اللي بعديه اجازه ان شاء الله عشان الامتحانات هتبقوا ساعتها في الامتحانات كل سنه وانتم طيبين يا اولاد بدات الامتحانات اصل بقى خلاص ده الامتحان اللي هتذاكر منين؟ يعني تفكر يا ترى اذاكر منين ويا ترى اعمل ايه وكده بس يعني تعرف بقى يعني فين راسك فين رجليك بس طب يا حبايبي ايه الحكايه دونت فورجيت في الامتحان اللي جاي بتاعك ده حالاتك بتبقى حاجه في الدنيا حاجه اسمها لوك حاجه اسمها شورت لوك هي بتاعت الخمس ورقات هيستوري جنرال لوكال تشخيص تعمل الجنرال كل ورقه عبد العزيز الجمله والفايتال ساينز ومن هيد وليك وابر وتشست قبلهم اللور ليك فهمنا اما الشورت جيت لا بتاخد هيستوري سريع وبتعمل جنرال سريع وبتعمل فل لوكال وبتكتب تشخيص ورقتك اللي داخل فيها فيها اسم العيان وتشخيصه بس لكن في دماغك هتسد الهيستوري السريعة المهمة عشان لو سألك ليه قلت طب في الجنرال اعمل ايه؟ اعمل حاجة واحدة بتبقى اهم حاجة وما تنساش هي دي اسمها دونت فورجيت يبقى لما تلاقي عن حاجة اسمها دونت فورجيت يبقى نقصد ايه؟ لو حدك شورت جيت اوعى تعمل دي بس ما تعملش غيرك طب لو حدك لونج اوعى تنساها اكيد بقى يعني اوعى تفوتك دي واحب اقول لك الشتات اللي خدناها من ساعه ما اتقابلنا من ساعه ما اتقابلنا السواليف مفيش حاجه دونت فورجيت تراي تو فورجيت السليبري مفيش دونت فورجيت خالص خدنا بعد كده مين الناس الالتر ولا حاجه الفاريكوز بنز اول حاجه فيها دونت فورجيت الابدومن لان علاقه الابدومن بالفاريكوز بنز مهمه جدا جدا جدا هي مكان الاسكار بتاع بيلفيك ماس هي مكان بيلفيك بيلفيك اوبريشن مكان بيلفيك ماس تحسها مكان بيلز طالعه لغايه فوق يا ولاد لو في انتوب انا جيب الكونستراكشن هتلاقي بيلز كروسنج كوستر مارك فتعرف الانسان تحت فالابدومين دونت فورجيت في البيكوز خدنا ايه تاني احنا؟ معقول ما خدناش غير كده بس؟ خدنا سويلنج وباروتد والسر وباريكوز والنهارده بريس بس البريس ايه اللي دونت فورجيت دونت فورجيت الابر ليمب الابر ليمب مهم جدا جدا جدا في الجنرال اكزام بتاع البريس وبس خلاص يلا بينا يلا ناخد اللوكال بتاع البريس لوكال البريس اسمه الرسمتين الرسمتين اللي معاهم الكتاب يرسموا معايا ومرسومين في الست ورقات اللي انتوا صورتوهم ادي رسمة الانسبكشن وادي رسمة البلبيه من بالاريولا من بالاريولا ما ما انا ناقص واحد من الجزئيه الثانيه يلا بينا يلا اول حاجه هكومنت عليها يا اولاد البريست نفسه قول اي كلام يا اخي قول لي السيمتري قول لي الكونتور قول لي الليفل زي بعضه عادي قول لي انك مش شايف في السكين بتاع البريست بولو رانج ولا انستريشن ولا نوديول تاني حاجه علق عليها النيبل اقول انا مش شايف النت ريتراكتد واللي فيكم مذاكر نظري اظن كلكم المفروض عارفين الكلام ده دي حاجه اسمها كونجنتال ريتراكشن واكواير ريتراكشن او ريتن وفروق بينهم قول لي ان النفل بتاعي مش ايرودد. في حاجة اسمها فاجن ديزيز بياكل النفل يبقى ايرودد الايرودد. ولا انا مش شايف اكسما ومش شايف ماس. ايه الماس المشهورة في الايرولا؟ حاجة اسمها مونتوغمري فوليكل. اكتبنا ايه مونتوغمري فوليكل دي؟ مونتوغمري فوليكل دي انلارجد سيبيشيال جلاند في اللاكتيتنج فيميل. اكتب سويلينج في الايرولا اسمها مونتوغمري فوليكل ودي بتبقى انلارجد سيبيشيال جلاند. علق على الماس يا جماعه الماس ودي 6 اس بس دي ايه؟ ليه 6 اس؟ ولا قلتها لكم لما كنا بناخد ال 8 اس بتاع كلمه؟ هنا مفيش سبيشال كاركتر ومفيش سراوندنج ستراكشر. قلنا زمان سراوندنج ستراكشر تبان ومصر. هنا لا في بان ولا في مصر. فيكتورايز ميجور هنا لكن دايما دايما سوبرفيشال. كان هدف المنطق اقول سوبرفيشال ولا دي؟ انا دايما سوبرفيشال. فدلت على 6 اس 5 5 شيب سيرفس سكين و اذر سواليك. خامس حاجه تبص عليها والاخيره الادله والسوبرا كلاس. ركزوا معايا اول حته عميقه او في الفهم لو انت مش مركز هتتعب لانها فاتتك. كله مركز معايا تاني. اغلب حالات البريسك يا اولاد اغلبها مش دي الحته العميقه. انا بقول لك انت اللي قدامك اغلب حالات البريسك مفيش ماس باينه ولا في حاجه باينه. ما تشوفش في رمضان مفيش حاجه باينه اصلا اصلا. فلما بتقف قدام العيانه تقول يا فندم باي انسبكشن نيجاتيف. يقول لك يعني ايه؟ يعني نيجاتيف. والله يا باشا حضرتك حاجه بص لو اديت اي حاجه بص تست مفيش حاجه. يلا بلبش. انما تخيل هي الست النيجاتيف دي هتقول ايه؟ باي انسبكشن بوث بريكس ار سيمتريكال سيم ليفل. السكين مش شايف فيه ريدنس ولا بودرانش ولا التريشن ولا فانجيشن ولا ديول. النيفل نوت ريتراكتد نوت ايرودد. الاريولا ما فيهاش ماس ما فيهاش اكزيما. مش شايف ماس باي انسبكشن يا فندم. وبصيت على الاكسيلا والسوبرا كلاب ما لقيتش ماس. فهمتوا؟ فهمتوا؟ زمان زمان قلت لكم امشي على العلمة الحاله ايه؟ تتفك. تتفك سواء بقى حاله شكلها فظيع او حاله ما فيهاش فايده. تلاقي كلام تقوله كلام جميل جدا. فهمنا؟ طيب عايز اقول حته عميقه بقى. كله مركز معايا. انا لو لقيت ماس فاتكلم على الطايف فايف شيب سيرف سكين. أغلس والين هي الأزلة والسوبر كلاس. فعلق على الأزلة والسوبر كلاس. يبقى ليه أنا حطيت الأزلة والسوبر كلاس نقطة لوحدها؟ واضحة أوي أنا قلت الكلام بكل وضوح. عشان لو ما لقيتش ماس بعينيك بص لي على الأزلة والسوبر كلاس. لكن لو أنت لقيت ماس ما أنت طبيعي رايح تبص على الأزلة والسوبر كلاس والأغلس والين. خلاص مش هتبص على تاني. يعني خلصت الماس وبصيت على ادله سفرا كلاب تقول واحد ببص تاني على ادله وسفرا كلاب. ليه ما العليمه كده؟ العليمه كده يا فندم. العليمه بعد الماس ادله وسفرا ما انت بصيت عليهم واحد ببص عليهم تاني. خلاص لا هي بصه واحده للماس. لكن انت كتير قوي تلاقي ماس تايهه في وسط البريست انت مش شايفها بعينيك. بل اغلب ماس في البريست مش متشافها بالعين. يبقى بص على ادله وسفرا كلاب. لو كنت انا لغيتها احتمال انها جزء من ماس. لما ما تشوفش ماس مش هتظهر على الاسئله والصفه كلاب. بنفس القانون محطوطه هنا الاسئله والصفه كلاب. انك لو ما حسيتش ماس بجديد برضو خلت مين قبلين لو سوبر كلاس. تعالوا معنا في الفلسيشن اول حاجة الماس طبعا هي اخطر ساين في البريست كله. اول حاجة الماس وعادي بقى الماس تيدي تمبريتشر سيندر 4L سايز سايز شيب سيرفس. في السيرفس الماس في حته مهمه قوي في البريست احس الاندر سيرفس بتاعت الماس. المانجمنت ماسد يا ولاد الاندر سيرفس فلات البنايد ماس الاندر سيرفس جلوبيولر. ارسموا الرسمه دي لو مش مرسومه عندكم. ازاي احس اندر سيرفس على العينه دلوقتي؟ لكن اعرف المعلومه. يبقى الاندر سيرفس مهم في البريست ماس. لو فلات او كونكيف دي مالجنس جلوبيولر تبقى بناين. كونسيستنسي خلاص الاتش في البريست ماسس نحب تعبيره ويل سيركمسكرايب مش ويل ديفاين. ليه بنحب ويل سيركمسكرايب؟ لانه البريست كارسينوما كلينيكالي ويل ديفاين. وانا مختلف مع حساب الاسم جدا لما قال عن بريست كارسينوما ايه ديفاين. لا البريست كارسينوما ويل ديفاين حاجه زي الطوبه في وسط الفاس. هتحسها طوبه في وسط الفاس تحسها. فمسؤول على كارسينوما ويل ديفايند مش قادرين احنا. فاخترعنا التعبير بتاع ويل سيركمسكرايب يعني ايدي تقدر تلف حواليه. بس فتعودنا من سنين نقول في البريست كلمه ويل سيركمسكرايب خلاص. التلاتة اس مفيش هنا سبيشال كارد. فاضل اذر سويلنج لحته اكزيلا وسوبرا كلاس وسراوندنج ديستراكشن بس. انت الظاهرة تسمع. اشهر مات اشهر مات في البريست في الدنيا حاجة اسمها النوديولاريتي بتاعت الفايبروسيستيك دي. دي ماسس يا حبايبي تحسها بالفينجر ديفس. تنزل بالفلات اوف يور هاند على الشيست وول ما تلاقيهاش. سحر. موجودة في العنب بتاعتنا النهارده. وأول حد منكم يحسها ويشهد ليكم انتوا هتصدقوه كالعادة. احنا بنصدق بعض وبنفرح في بعض وبنفرح في بعض. وبنفرح في نفسينا كمان يعني. ماشي؟ فدي اشهر ماس موجوده في البريست. اي ماس غير الفايبروسيستيك ديزيز الماس دي تتحسب الفينجر تيبس والفلات اوف يور هاند. يعني قانون في حياتك انت الماس اللي ما تحسهاش بالفلات تبقى مش سيجنيفيكنت. تحسها بالفلات تبقى سيجنيفيكنت. اتفقنا؟ انا عايز اقول ان الاس بتاعت السبيشال كاركتر دي مش موجوده في البريست. بس عندها فكره اقول جمله في اول الكومنت بتاعي هكون نسيته. فاول الكومنت اقول يا فندم انا حاسس ماس بالفينجر تيبس وبالفلات اوف ماي هاند. يبقى اكتب ان الاس بتاعت سبيشال كاركتر تفكرك انك تقول ان الماس فل بالفينجر تيبس وبالفلات اوف ماي هاند. يا جمالك لو بدات هذا الكومنت. يا روعتك يا ولد. ولد فاهم. لما تبقوا فاهمين بتفرق قوي يا ولاد قوي. جمال الماس فلت بالفينجر تيبس والفلات بالاثنين نوت باي فلات ولا ويل فلات يا ولاد. النهارده في محاضره المنظر اللي قبل المحاضره انا في ساعه الا ربع شرحت كل التلفزيون. والله شرح كله. انا متاكد اللي هيسمع التلفزيون مني النهارده ويروح يذاكره هيذاكروا كله في 3 ساعات في الجيم شاطر كامل في 3 ساعات وتبقى خلصته شاطر رزق جدا في المذاكره رزق جدا ومهم جدا مصري وشكله فانا شايف ان المحاضرات دي مفيده جدا وخلاص مفيش محاضره مش مهمه راس ما تسمعش وعارفين فتعالى بدري يا ابني تعالوا مش ما تحرجش نفسك انت وقتك يعني لكن تعالوا بدري تقدرتوا احضروا محاضرات النظري خلاص يعني مهم قوي قوي هتحس الدنيا بتنور معاك ان شاء الله ربنا يوفقك ولا تفرح بيهم ان شاء الله ما انا دي طب يا حبايبي انت بس معانا دي عشان تنهاش تاني حاجة حسها نبل وقالي مش روتين ده لو العيانة عندها بالشارج عندها ايه؟ بالشارج بنعمل تست اسمه differential pressure test امسك في ايديا magnifying lens وبص عن نبل وادوس بصباعي على التاني ولا اول اراوند بصوا على ايدك كده عالهاني ولا اقول انا اشوف اني دوسه جابت للشارج ويا ترى الشارج جاي من سنجل ضغط ولا مالتيبل ضغط وده فارق في المانج ده فارق في المانج بتاعت الشارج نجيبها دي مش روتين تالت حاجه بحسها الابدله والسوبرا كلير بفرض ان انت ما حسيتش مات لو حسيت مات ما انت كده كده هتحس الابدله والسفره كلاس مع المات ماشي يعني وعمليا عمليا البريست اكزامينيشن مات لانه اغلب الحالات ما فيهاش الشارج واغلب الحالات مش اغلب كل حالات الراوندات فيها مات فتحس فيها الابدله والسفره كلاس مغلط ده الاكزامينيشن بتاع البريست سهل جدا جدا جدا ايه بقى السراوندنج ستراكشر مشروحه حتى يا ترى شرحناها زمان شرحنا فاكرين الرسمه يا خبر يا خبر على الرسمه فظيعه فاكرين العظمه اهي يا ترى في هنا سكين اه في سكين عملوا البنشي يا ترى في لون ستراكشر هنا؟ حاجه اسمها كوبرز ليجامنت شرحناها لما كنا بنتكلم في الماس لما اتكلمنا في الماس ورسمنا بريست كده وقلنا في الكوبرز ليجامنت هنشد البريست لتحت وامسك الماس احركها بالطول اتحركت تبقى مش بص مش تكتب ما اتحركتش تبقى تكتب قانون اسمه خرزه بحق عقده بحق لما قلنا في ثلاث حبال في جسمنا مهمين جدا الكوبرس ليجامنت في البريست والاسبرماتيك كورد والتريكيا مع الثيرويد بس طيب في مصدر هنا في مصدر في بال لا في بول في بول لو رسكت فيه خلاص نص موبيلتي اوفر في مصدر مصدر وانتوا عارفين قانون المصدر احرك في الدايركشن بتاع الفايبر وفي البنديكو وهي ريلاكتد وهي كونتراكتد فاكرين؟ يبقى لك حاجه واحده تسالني هو فين الدايركشن بتاع الفايبر؟ اهو البكتورايز ميجر عامله كده عارفين يديس واذوري؟ فالشكل البكتوراليس ميجر كده بالظبط هذا هو الدايركشن بتاعه بحرك الماده ازاي؟ احركها كده وبربنديكولر وخليها كونتراكت وحرك كده وبربنديكولر لو مش فكتت تتحرك بكل الاتجاهات والمصدر اللي بتدور كونتراكت لو فكتت ما تتحركش في اللونج في اللونج اكتف وهي ريلاكتد وما تتحركش لا في اللونج ولا في البنديكولر وهي كونتراكت خلاص يبقى حته وحيده مش هنشرحها النهارده علاقة الماس بالفتح. انا متعمد النهاردة يبقى يوم بسيط بعد اليوم اللي فات. خلاص علاقة ازاي تعرف ان الماس تكتب في الفاشية مش في المصل؟ مش هقولها، وده مش عليك كلينيكال، ده عليك ديسكشن، فاني مش هقولها النهاردة. خلونا النهاردة يوم خفيف كده، يوم ظريف. تاني ادي البرنت اكزامينيشن. ممكن نقرا سوا البرنت؟ تعالى وش لما بيحصل ريتراكتد نيبل اكواير يصفر السبايس بتاع الاريولاي دي الاريولاي ودي نبل رجع لورا خدت بس دي الاريولاي انا لازم الاريولاي بس مش البريست كله لما رجعت الاريولاي لتحت تصفر حجم مين الاسف لما رجع النبل لتحت يصفر حجم الاريولاي مفهومه حته هندسيه لما يرجع النبل لورا يبقى ريتراكتد ريسنت ريتراكشن يصغر الاريولا فايت كده فبينكم بس تقول لي يا فندم بس باي كومباريزون الاريولا ما فيش ديفرنس في الفايت صح الماس كومبكت از يوجوال قلنا تبقى اس اكزيلا سوبرا كلاب ولينف نوز اصلا ده ما تبقى كونترا ترانسلات مخاطر ما احنا بدأنا في الجي ار Palpation, a normal bit of the patient soft to smooth under flat with the fair nodular impression with nodular feature dermal hips with fingertips. As position, semi-sitting or supine. Quadrant by quadrant, cubanin retro error, retina super clear. You can ask a patient not to locate this mass. It's not pointing sign. Pointing sign. ودي حتى في عيادتنا بنعملها اقول لها يعني شاوريني يا ستي على الكركوعه اللي بتتكلمي عنها ما تعملش كده انت قدام الاكزامينر وان كان دي ساين صح جدا والاكزامينر بيعملها في عيادته بلبيت باي سلاب وبعدين فينجر تيبس كومنت على الماء از يوجوال السلاب الدور فوجيت الاندر سلاب الهيتش والسيركمنت كرايس السراوندنج سكين وبريست تيشو كاتب لك انا لغه عاليه شويه انا مش عايز كده كاتب لك كل البريست وان سايد مش وان سايد وخلاص زي الرسمه شايف رسمه تقول البريست لتحت وتحرك الناس بالطول يعني الكومنت بتاع بريست تيشو دي صلحه لو سمحت تشد على البريست لتحت وحرك الناس بالطول وبس مش وان سايد مش عايز اتجاه وخلاص ايه الكلام ده شد على البريست لتحت وحرك الناس بالطول دي اللي احنا اتفقنا عليها زمان خرجت حبل عقده حبل عشان كوبر ريجن الناصب والفشل في ستريس ميجو وسيرفس انتيلو في اي ماس في البريست بتعمل ستريس ميجو بتاع جهاز اذني امال امتى سيرفس انتيلو في اللور اوتر كوادرنت في اللور اوتر كوادرنت بس للديست سيرفس انتيلو يبقى عندكم سؤال هي ايه الدايركشن بتاعها ايه احنا عرفنا بتاع الميجر طب سريتا ماشيه بالعرض كده ماشيه كده يبقى حرك المات المات ازاي بالعرض وبالطول والكونتراكت تزق كده وحرك بالعرض وبالطول لما قلنا زمان بفكركم بالنكته تزق اي حاجه ترى اخش انا ازاي من تحتيها فاكرين النكته دي فتزقني انا وانا اقف قدامها احرك بالعرض ماشي يبقى اي ماس في البريست بس فيكتورز ميجر اكسبت لور اوتر كوادرانت بس ثلاثه سنتيم وقول لك اكزامن الموبيليتي ولا المصل ريلاكسن ديس كونتراكشن الثلاث تسطر دول او الاربعه دول اكتب لم يقرا ولم يشرح ده سؤال شكو اكتب هذا للشكو الاربع فصوص دول مش لشغلك ده مش لشغل الكلينيكا ده للشكو هنشرحهم ان شاء الله في يوم من الايام انت ما اعرفش والجون انتوا عارفين ومرسوم لك رسمه بالمترو وبال سريت نبل وقايمة اشطب كلمة ريتراكشن وكفاية اول الشهر كان اتصورس باي ديفرنشال بريشر تيست وأغسل لو كوب سفرة كلاس والتشخيص إذا سألت على أي حالة بريست أي حالة بريست لازم تبدأ بالجملة اللي عندك لازم تبدأ بالجملة اللي عندك السيرجنز ديوتي إز تو كونسيدر إني بريست مالجننت يا فندم في الجروب ده أدروايز لازم تقول له كده حتى لو حالتك بناين خلاص؟ ونقول بقى دي مثلا كارسينوما رايت بريست خلاص مش اكتر من كده الفانكشنال في اي مالجنسي هو الستيجنج فلازم تقول الستيج بتاع الكارسينوما دي ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. بس لو كانت مش كارسينوما خلاص اكتب الله يخليك لو حدك كارسينوما تقول الستيج. لو حدك مش كارسينوما تقول لازم فور اكسيشنال بايوبسي. لازم تقول لي في اخر التعريف حاجه خالص خلصت وقفلي الباب وهنقعد حد الكرسي ورا الباب ده. اقفلنا ان باب العمل ده ما حدش يفتحه ولا حد يفتح يجيب شاي ولا حاجه. في كرسي هنا مش كلام. طب حد يقف ظهر الباب ده وين؟ ربنا يخليك لو مش كارتين لا يعني اقول لك شيء. لو مش كارسينوما لازم اقول كده ما تقولش فايبرو ادينوما كرونيك طبعا تستبعد جدا تشخيص حاجه بنايت. لكن لو اضطريت حالتك واضحه قوي بنت 20 سنه ومات موبايل وبريست ماوس خلاص فايبرو ادينوما اقول فور اكسجنال بلوزي وابدا تشخيصي بالجمله دي ان يا فندم سيرجنز يوز تو كونسيدر اني بريست ماوس مالجنانت بالجمس أدرائز. فهمنا؟ ديكي أي عم ليه؟ فأنا حاجة مش هقول لي استطاب ربنا يتبليك إن شاء الله. ماشي يا ولد؟ أنا عايز أقول أهم كلام من أول السنة قبل ما أشوف الحاجة من أول السنة إحنا بنتقابل دي المرة كام؟ الخمسة ولا السبتة؟ السبتة تصور لثالث مره لثالث. تحب الخصك في 10 دقايق بالظبط 10 دقايق بالكثير. انا احب ما اقول كلام متاكد بالنفس انا بفهم ولا انا حمار. في 10 دقايق الخصك كل اللي خدناه من ساعه ما انتبهنا. الخصك اي شيء في كل الجراحه خمسه اسئله. سوري وبين وديستربنس وتروما وانفستيجيشن وتريت وديستربنس فيفر ميتاستاسيس مانيفستيشن ايديولوجي كومن اسوشيت واللوكال بان وبون وديشارج ولوكال مانيفستيشن. ومش كل الشيتات فيهم الخمسه اللي قرا الاربعه لوكال ودورك تفهم المقصود. فتسال نفسك مهم ولا مش مهم. الجنرال اكزام فريم واحد جمله في الاول واربعة فايتر فاين والراجل من فوق لتحت والحاجات اللي ريليتد اكومنت عليها بوزيتيف او نيجاتيف واللي مش ريليتد اطير بالفرح ويلي شيت او عمل ازاي. واللوكال ملوش فريستات كل حاجه ليها عزيمه. والتشخيص اناتوميكال وباثولوجيكال وايديولوجيكال وفانكشن. ولو دفعنا ندفع الاول عن الاناتوميكال وبعدين نتكلم عن الباثولوجي والايديولوجي والفانكشن. وخدنا اول حاجه سوالي نفترض سوالي هنا في الارض دي اسئلته سوالي وبين وفيفر ميتاستاسيس وتي بي ومان ومفيش بون انا مش على جوي وديشارج وتروما وانفستيجيشنز وتري وجنرال زي الفريم بتاعك ولوكال 8 اس ودي دي 4 اس سي دي 3 اس وما فيش بركشن ولا فيش مسكرتيشن ولا فيش ترانس سيكيورتي. تاني شيء خدناه كان الباروتيد سويلنج بين فيفر ميتاستاسيس جنرال ايديولوجي ليفر سيروز والتي بي وباراسيتيك انفستيشن ودراجز ودايبيتس كومن اسوشيتد دراي ماوث ودراي اي لوكال بان كان ديفيشن ليفر بون امبروفيتيف ديشارج ايوه واقول نيجاتيف. وما انساش ان في البين والسويلنج اقول ريشال ثيراكوز وتروما طبعا مهم وانفستيجيشنز وتريت. جنرال اكزام نفس الفريم لوكال سويلنج 8 اس ودي في 4 اس دي 3 اس وما انساش ان في بريشر كاركترز هنا بالتيشن ريزنج يوز بيول كومبريسيبيليتي في البالبيشن ما انساش سوبرفيشال تبرد الفيشال نيرف هنا في فاسيتا ماشيه بالطول كده عشان لما اعمل الليشن بتاعتها وما انساش اورا الكاميرا عشان الضغط وعشان يديك لون بتاع الفرق. خدنا فيفر وميتاستاسيس وجنرال ايديولوجي فان وسيمي وسيفلس وهيبوليتيك انيميا ولوكال ديشارج وتروما وانفستيجيشن وتريت وجنرال اديوجن. لا انجرام طب واللوكال 4S مد 2S وتيب 2S طيب طيب شيب سير مارش اتش ديشارج في الدريس وابر سوليكس وسراوند استراكشر في البان وديب الديسوالتي التيرمنتس والاتش والبان والابر سوليكس دي من بدون وسراوند البان والبون واللبنه بتخلص عند البان بيكوز بين سوليكس وبيكوز بين وبين وجنرال ايديولوجي دي دي اسباب وكومن اسوشيتد كايمن ديفكت واللوكال اللوكال مانيفستيشن دي بس وتروما وانفستيجيشن وتريت والجنرال زي الفريم بتاعه واللوكال بس ما انتش الابدوم اللوكال جدول ابص على الريبوز مين واكتبته فاتر ويكح وبص على الكومبليكيشن وبص بطيئتي ولا لا وبص على الدين وابلبيت الباريكوز جنس بالفاي واعمل فيجا اذا حبيت وخليه كح ويجي على طرف مفيمور وابلبيت كومبليكيشن وشوفها بسيطة ولا وقبل بيت الديني واحس البرس ولما تخلص عند البرس واعمل سبيشال تيست دي تحت ويفوق خلاص هنقوم ارفع رجلي واربط الرابطه واقف ولو انا اغني وهنقوم ارفع رجلي واربط الرابطه واقف وهو واقف اربط الرابطه بقيت حرك 5 دقايق خلصت بالجزء دي والله خلصت والنهارده بريت سوالي بين فيفر ميتاستاسيس تي في ايديولوجي وليدي مع أفر لك وديشارج وديكين مانيفستيشنز وتروما وانفستيشنز وتريد وجدنا بزيك وراء ودوك فوقيت الأفر لك ولوكا الرسمتين الرسمتين عندك على البرس نبل هيريولا مال أكسلة سفرة كلاب وقبل فين مال نبل وهيريولا وأكسلة سفرة كلاب أنا ما عارفش خد تأبيه انا بدأت هنا بتاع 32 دلوقتي 38 يعني بالظبط 6 دقايق هو ده يا ولاد كل اللي احنا خدناه من ساعة ما انتبهنا صوروا والله ده كل اللي احنا خدناه لدرجة انت تستغرب ايه الراجل اللي هبه تالي انا عاوز يشرح بيقابلنا بقالنا 6 مرات كل مرة ساعتين عشان نشرح الكلام ده وكل ابتدى يجي لي هذا الخاطر انا ليه ما اسمعكوش في يوم ممكن على فكره جدا وعندي الخاطر ده بقوه والان ما كانتيش الشجاعه منه ان لكم تعالوا قابلوني مره يوم الجمعه رايقين من الساعه 7 الصبح في المدرج ده نخلص كل الكلينيكال فيو يعني بعد ما حطينا البيزنس في اول محاضرتين ثلاثه يخلص كله في يوم اصبع لانك بتكتشف في اخر ما خلصت احنا ليه خدنا فيه 8 9 مرات انت كطالب احنا طولنا فيه ده هايف جدا ازاي تذاكر كلينيكال السؤال ده مهم جدا جدا تذاكره زي ما عملتك دلوقتي تقول لو دخلت على مكتب قالوا ايه؟ اعمل له جنرال ايه؟ اعمل له كلينيكال الكلينيكال يا حبايبي صنعة تبقى تضيع دورك في المذاكره هسال ايه؟ هعمل ايه جنرال؟ هعمل ايه لوكال؟ اما المكتوب في كتابنا يتقري مره واحده خلاص يعني تقرا بعد كده كتاب يا ترى ايه الفرق بين ترانسميتد وترانسبورتيشن احط صوابعي انام على ضغط خلص ما يتذكرش احكي مره ايه الهدف اكسبرتايز امبرسوكوف الهيرني والليمنيجوسين والبايمانسيتاز كلام مش محتاج حاجه ما يتذكرش 7 مرات انما اللي كل مره تدرب نفسك عليه ازاي تبقى صنايع كلينيك فهمنا ازاي تذاكر هو ده اللي انا عايزه من هو باختصار الست ورقات اللي متوزعين عليك. اما الكتاب الطويل بتاعنا التكست اللي بيديكم 50 صفحه دول ده هو ده المذكره التفصيليه للست ورقات. ماشي؟ يلا يا ست الناس انا هتكلم من غير مايك. قلت سلامة يا ستي اسمك ايه؟ اسمك نور حماد عمان. عندي كام سنة؟ 45 ساكنة فين؟ قبل الشيخ. الجواز هاني كم سنة؟ من 30 سنة. عندك أولاد قد إيه؟ عندي 4 بنات. أصغرهم؟ 13 سنة. 13 ولا أولادهم الجديد؟ بتصلي أي حاجة في السعودية؟ لا. مفيش حاجة خالص، الحمد لله. كتر خير. في السعودية، بتصلي كل ولادك؟ أيوة بتصلي. كتر خير. في السعودية، أنت بس اللي دورة جيلك؟ من 16 سنة. وأنت عندك اللي عندها مثلا طيب ولسه إذا لم انتهيت وتعليها 45 سنة فلسه ما وصلت إلى أمن القوت كتبت الكلام ده وسبت القلم عرفت لما تتعليها تاخد إيه؟ تاخد خلقها أفتد الجنوب آه قلت إيه عبد الله اليمين من أنت بدأت؟ من قولي أي حاجة قوله صح من سبت قلت الكلام ده بتاعه بقى 20 مرة واحد عنده طحال وعنده وجع هو ويا ثلاث سواريخ سكاكين بتقطع تقول له ايه بقى؟ طيب ليه؟ هو اختار انا حاجه من الاثنين بتاع الطحال اللي انا عارفه من الاول ستيتشنج بين هيفنس كتر خيرك بيسمع في حته الوجع ده؟ لا احنا كنا انجزنا وخلصنا هذا 10 دقايق على الصبح. ايه؟ جرح على بندك لفه التعديل العياني. ايوه اهو يا هو ده ده مكان الاسد بتاع البطاروس لكن ده كارش. هقول كده شايف مدوال الانتشن 5 سم يجب السكن الانتشن نقص بس نقص كتر خير ماشي. وعندها هنا هو الهيرمي ببطنها دي هيرمي دي سوالنج. لو انا في حاله ابدومن هتعلم هاوس اكزام الابدومن في يوم من الايام ان شاء الله. خلاص شكرا دي بتاعتي لترفعي بنطلوني ترسلي بقى سؤالك ودي كده احسن نعمل كده اكزامشن بس انا احسن كده نظام اكسبوجر لا نقلع دومنا زي بعض ونحط على دماغك كده زي ما احنا متعودين. الاصل السيستم اكسبوجر من راسها لغايه الامريكا خلاص وتحط الدومنا على كتفها ملاية على الكتف كده تعرف مش هتكلم مش صح لا كده مش صح. هنقلع هدومنا وتحطي جلابيتك على كتفك تقعدي اتعبك معايا اقعدي هنا الاول وظبط وضعك ربنا يكرمك. حالات البريست للاسف في الامتحان مش كتير مفيش حالات كرونيك والعيانين بتوعنا الاكيوت بيمتحن عليهم طالب او اثنين ولعندتها فبيمشي لكن في المدرج ده برسنتج محترم هيخش على حد رزق يعني 10% 7% مننا هيخشوا على حد رزق 5% برقم كبير رقم كبير 5% تعرفناه كده 6% بس ربنا يكرمك يا رب يعني كده صح كده ربنا يكرمك بعد ما تجي هم الله يسلمك كثرة. العينة والقعدة ايديها جنبها ترفع ايديها فوق نرفع ايدينا في التعليم تمام توطي لقدام وطي لقدام تحط تعيش تاني تحط ايديها في وسطها والكونتراك عملت الفور بوزيشن تأبدأ الكومنت بتاعي باي انسبكشن انا مشيت الناس رايت شوفها في التعليم هقول باي خليك واحد بقى بص كده للطلبة باي انسبكشن Both breasts are symmetrical, same level, same contour, the skin, no ulcers, no nodules, no redness, no fungating mass. The nipple, not retracted, not eroded. The annula, no mass, no eczema. No mass by inspection to breast. The abdella or supraclear, no mass. No. Salvation. Have never seen this today. The earth has never been seen in getting. And very bad name is this today. When are you happy? بص يا ولاد دايما الحالات من البريست نبل انيولا في النص ركزوا معايا لكن هو بقى كده بنيولا لازم انا اعدله كده وقع الأبدلة لديه وليد رؤالي وبعدين فينجر تيب وقع الأبدلة لديه وليد رؤالي وبدأت من المرمج وبعدين كان تكين بالثلاث في ماي هان أنا عايز خط عايز أوليك التاح رات وفينجر تيب ماشي في الفندر فيس دي بتجي منها في الفلاتو في الورهان تحتها تعبوني خيوط ماس موت في النفي انما ده اللي حصل هفترض بقى ان في ماس هنا بعد الظهر وفي ماس اقل في القصه هتلاقي الكومنت بتاعي اول بالناس شوفها ليه اقول الناس يا فندم ايوه طب حاجه ثانيه ايوه طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب ط هقول بقى الناس not work not tender five five step steps زي ما قلنا ازاي احس الاندر ستيبس كده يا حبايبي اختار الناس في البريس دي بقولش من زي من تحت البريس كده واعمل فوقي كده اهو كده اهو الناس كده هكذا تحس الانظر ثابت تطورته ازاي ولا هتقوله شخص كده اهو انا مفيش اصلا ناس احب فيها انظر ثابت طب لو ناس صغيره في فرصتها مش هجيبه خلاص فاهم وراحت عليا هكذا الانظر ثابت كده من تحت الناس واحس كده سايد سايد سايد سايد كونسيستنسي خلاص ايدج وانت كونسترايد أبر سوالف أنزلنا وصفر أكلام مش هنعملهم على زيت الفعالية نعملهم إن شاء الله في يوم من الأيام هنا في زيت الفادي نوبل تراون الاسكراف سكين أهو هتبت سكين من فوق المال والقتال لون الاسكراف هتبت البرست الكراف وحرك الناس بالطول اتحرك الدبقة موش فاكس اتحركت الدبقة فاكس المصري احرك الماس مع الضيارات بتاع الفايل وفي الفيديك والكونتراك بالتوالي الماس وحرك مع الضيارات وفي الفيديك طب لو هي الاول اوتر كوانتا الجهاز مع الثلاثة الانتين مع الضيارات وفي الفيديك والزوق جد ومع الضيارات وفي الفيديك والبون خلاص ملاب الفيكتب لغاية الفيكتب اللي بوك نفل وقال لو في الشهر هي بنزل لي بريد انت جيلي يا مليون ستبه ايوة وانا معانا في فاين بين وبالفاي ادوس اشوف اني دوسة من طلاعي جابت الشهر زي السنجل ولا مصر تاني تاني انسكتها واضح بنزل مال not war, not tell, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الكونتراكت المصري وفي الدايركتر والبيتين خلاص ولو درست كده يعني البيت بتتحط زمان لما طرحنا المال نقفل وقالي ادوس ولا رقم وبداية مرتفاعي هي المسألة كده وانا اللي بدوس كده وبداية مرتفاعي كده شكرا شكرا للأسف ما عندناش تفصيل تسف عليا حالة فايبر وتسف جديد بلدي خالص عليا مش جديد بأمر السف لكن هي مسيرة آخر سنة بهمات وسبرين وبين الإنسان شكرا شكرا يا ربي خليك وافرح بيك وافرح من عليك أولاد محدش يفتح المدرج ثواني ثواني لغاية ما تسف عليا تاني يعني صباح انا اديكم دريم وايت باخد اخرجوا بعد نص الليل واحد يعني شايف لكم ايه يعني ما تقولش اقول لكم بس ما تجمعش عشان ما تعطلش عنك طب كده مين ده فورميدال ايه فورميدال Thank you.